بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بصفة الصلاة من المختصر المفيد زاد المستقنع، وها نحن الآن إن شاء الله نكمل ما بقي من هذه الصفة، صفة الصلاة، لأنه كما ذكرنا لكم فيما سبق أن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أو يجعلون لكل باب أو كل كتاب يجعل له صفة من الصفات، صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الزكاة، صفة الصيام، وهكذا، لأن الصفة هي التي يسير عليها المكلف. الصفة لأن العبادة لا بد لصحتها من شرطين: الإخلاص فيها لله عز وجل، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مضمون صفة العبادة التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فها نحن الآن مع آخر الأحكام المتعلقة بصفة الصلاة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الكلام الذي سمعتم الآن يعرف عند الفقهاء بالصلاة الإبراهيمية، وهذا يكون مع التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، لأن التشهد الأول الذي تقدم معنا وهو حديث ابن مسعود المتفق على صحته، وغيره صيغ أيضا، لكن حديث ابن مسعود الذي اعتمده كثير من أهل العلم في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. إلى هنا انتهى التشهد الأول. فإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، إذا وصل المصلي إلى هذا الحد ينهض ليأتي بما بقي من صلاته، ثم إذا جلس للتشهد الأخير إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يقرأ كامل التشهد الذي سمعتم، ويضم إليه الصلاة الإبراهيمية التي ذكرها الماتن الآن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية، وعرفتم المعاني المتعلقة بالتشهد أولا كما تقدم في ما سبق في المجلس السابق: التحيات، يعني جميع التحيات والكماليات والمحامد لله جل وعلا، والصلوات أيضا كل الصلوات سواء كانت نفلا أو فرضا، وسواء كانت صلاة شرعية أو لغوية كالدعاء، كلها لمن؟ لله جل وعلا. والطيبات كذلك، الطيبات كل طيب من القول والفعل، والصفات الحميدة كلها لله جل وعلا. ثم إكمال التشهد: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، يعني طلب السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يسلم أتباعه من الآفات والمصائب والمشاكل، وأن يكثر أتباعه وأن يوفقهم إلى الطاعة أو الاستكثار من الطاعة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا المقصود بذلك المصلين، لأن المصلي يسلم على نفسه وعلى غيره. ثم قال وعلى عباد الله الصالحين، من عطف العام على الخاص، يعني يسلم على المصلين معه وعلى عباد الله الصالحين في الدنيا جميعا، الحياة الأحياء منهم والأموات، الأموات الأحياء منهم والأموات. وقوله الصالحين يخرج غير الصالحين، لا يسلم عليهم ولا يدعى لهم. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، يدخل بها الإنسان في الإسلام. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حقا إلا لا معبود حق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة في الأرض، لكن المعبود حق هو الله جل وعلا، لا يعبد بعبادة حق إلا هو جل وعلا. وثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله، والمراد بذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام، نشهد له بالرسالة عليه الصلاة والسلام. ولا نغلو فيه، لا نغلو في نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه بشر. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، ويقول الله جل وعلا في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، لكن الله عز وجل فضله على سائر الأمة بالرسالة وبحسن الأخلاق والسجايا والصفات عليه الصلاة والسلام، وإلا هو بشر يأكل ويشرب وينام ويعني يتعلم، بشر كسائر البشر، إلا أن الله ميزه، إلا أن الله جل وعلا ميزه على سائر البشر بما سمعتم. طيب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم وفي شخصه عليه الصلاة والسلام انقسموا إلى أقسام، منهم من جفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه شاعر، إنه كاذب، إنه كذا، ومن هذا الكلام، وأنكر الرسالة بالكلية، وهؤلاء الكفرة والله وحالهم معروف. الثاني بالغوا في النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو ورفعوه عن المنزلة التي أنزله الله عليها، حتى أنهم بلغوا به إلى منزلة الربوبية للألوهية، وهذا أيضا خطأ، هذا لا يجوز، لأنه رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. والثالث، القسم الثالث، هم الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نحبه عليه الصلاة والسلام أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا وأموالنا عليه الصلاة والسلام، ومحبته جزء من الإيمان أو علامة من علامات الإيمان عليه الصلاة والسلام، نحبه ونحبه أكثر مما نحب الأبناء والأموال وأنفسنا أيضا. لماذا؟ لأن جميع الخير أتانا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، أتانا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى هذا أننا نرفعه عن المنزلة التي أنزله الله عليها، هو عبد، لكن عبوديته عليه الصلاة والسلام عبودية كاملة، والله أثبت أنه عبد، قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. من هو عبده؟ العبد هنا هو الرسول ليلة الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام، وهذا في أعلى مقام بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، الله أثنى عليه بالعبودية هنا، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى في المعراج أيضا، والمقصود به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال الحمد لله الذي أنزل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والآيات كثيرة في هذا. إذن هو عبد عليه الصلاة والسلام من عبيد الله، لكن نؤمن به ونحبه ونجله ومحبته وإجلاله عليه الصلاة والسلام باتباع سنته والعمل بها قولا وفعلا، قولا وعملا واعتقادا. هذا هو التشهد الأول باختصار. ثم قال ماذا مرة أخرى؟ اللهم صل على محمد. اللهم صل، اللهم التقدير يا الله، يعني هنا اللهم يعني جملة وحرف الندى محذوف، تقديره يا الله يا الله، التقدير يا الله، لكن حذفت الياء وعوضت عنها الميم. لماذا؟ للدلالة على الجمع، يعني أن القلب واللسان مجتمعان على هذا الأمر. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبد، من على الرسول عليه الصلاة والسلام، الدعاء له، الدعاء له، ومن الله، من الله السلام من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، الثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار. هكذا اللهم صل على محمد، على محمد. لماذا لم نقل على رسول الله أو على عبد الله ورسوله؟ هكذا النقل، هكذا النص، لأنه قد جاء في الحديث يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك في الصلاة فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. على آل محمد عليه الصلاة والسلام، من المراد بالآل؟ قالوا المراد بالآل عند الإطلاق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباعه على دينه. وكم أتباع الرسول على دينه عليه الصلاة والسلام؟ كثير، مليارات، أليس كذلك؟ ذلك من فضل الله. يعني إذن الدعاء لأتباعه عليه الصلاة والسلام، الأمة المصلون في أقطار الدنيا كلهم يدعون لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، العاملون بشريعته والمقتدون بسنته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا عند الإطلاق. طيب عند التقييد، عند التقييد إذا قيد الآل فالمراد بالآل المؤمنون من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم المشاركين معه في النسب، المؤمنون. يدخل فيهم في ذلك أبو لهب؟ يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل. ليش؟ لأنه مات على الكفر. أبو طالب يدخل في هذا؟ لا، لأنه مات على الكفر، وإن كان أبو طالب أخف الكفار عذابا، لأنه يقف في ضحضاح من النار منتعل بنعلين يغلي دماغه غليان. لماذا؟ لأنه كان ينصر الدعوة لكنه مات على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له عند الاحتضار يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة، لأنه لا يمكن أن يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مات على الكفر، فأراد أن يقولها، أراد أن يقول لا إله إلا الله. وكان عنده رهط من قريش وفيهم أبو جهل، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم قال يا ابن أخي، يا ابن أخي والله لولا العار لقلتها لتقر بها عينك، فمات وهو على الكفر والعياذ بالله. ثم نزل قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لا، قبلها نزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل قول الله تعالى، ها ما هي الآية؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. المهم أين كنا؟ نعم، الآل عند التقييد المراد بهم المؤمنون من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرابته، وهذا معروف، يعني من بني هاشم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، كما صليت يعني لأنك يا الله صليت على آل إبراهيم، يعني دعوت لهم، فندعو الله عز وجل أن يصلي على نبينا وأتباعه كما صلى على إبراهيم وأتباعه، يعني كما هنا الكاف للتعليل لأنك. وهنا قال بعض أهل العلم إن هذا من باب التوسل بالعمل أو بالفعل السابق الصالح على أن يتبعه الفعل اللاحق، الفعل اللاحق يتبع هذا، هذا من باب التوسل المشروع، هكذا قيل. وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حميد مجيد يعني صاحب المحامد وصاحب المجد وصاحب الأمجاد العليا جل وعلا جل وعلا. ثم ماذا قال؟ وبارك على محمد، وبارك على محمد، وهذا أيضا دعاء، وبارك يعني اجعل البركة، والبركة هي الدعاء بالبركة الكثيرة على محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، مأخوذة من البركة، والبركة هي التي يجتمع بها، التي يجتمع فيها الماء الكثير ثابت لا يتحرك. فندعو الله عز وجل بالبركة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه العاملين بشرعه أو بشريعته كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سبحان الله، سبحان الله، لاحظتم يا إخوة، لاحظتم الآن لطف الله عز وجل بالعباد، لطف الله بخلقه، لأن الناس البشرية كلهم عباد لله، لكن العبودية الكونية عامة لكل أحد، المسلم المؤمن والفاسق والكافر والمنافق، إن كل إلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أو آتي الرحمن عبدا، آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية الكونية. لكن الشرعية، الشرعية لا تكون إلا لأتباعه على دينه عليه الصلاة والسلام، هذه الكونية الشرعية. نعم. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، يعني تستعيذ أنت أيها المصلي من هذه الأربع، من هذه الأربع عند الفراغ من الصلاة الإبراهيمية، وهذا يكون في التشهد الأول، التشهد الأخير. لكن بالمناسبة، هل يستحب أن يقول المصلي الصلاة الإبراهيمية مع التشهد الأول؟ الجواب لا، لا يستحب، وإنما يقتصر في التشهد الأول على ما ذكر وما ورد في حديث ابن مسعود، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، بعدما تفرغ من الصلاة الإبراهيمية تقول هذا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيثم يقول أحدكم اللهم صل، نعم يقول الله أعوذ بالله، ثم يستعيذ، ثم يستعيذ بالله من أربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هذه الأربع. لكن هل هذا واجب أو مستحب؟ عند جمهور أهل العلم على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، عند جمهور أهل العلم، وقال بعض الظاهرية إن هذا على سبيل الوجوب، لكن على كل حال هو لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية هذا الدعاء عند ختم الصلاة الإبراهيمية. نعم. ويستعيذ بالله من ماذا؟ من عذاب جهنم، عذاب جهنم، وعذاب جهنم يا إخوة ثابت، عذاب جهنم ثابت، والبحث في هذا من وجوه. البحث الأول، هل جهنم موجودة الآن؟ نعم موجودة الآن، موجودة. وأين توجد؟ توجد في الأرض، توجد في الأرض، بدليل أو والدليل على ذلك أمور. الأمر الأول: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين في الأرض السابعة، فجهنم في الأرض، لكن يعني أين توجد في الأرض؟ بعض العلم قال إنها البحار الموجودة الآن، البحار يوم القيامة تسجر جهنم، وبعض العلم يقول لا، ليست هي البحار، لكنها في الأرض، يعني في داخل الأرض، في باطن الأرض، والله أعلم بمكانها، الله أعلم بمكانها، وهي موجودة، موجودة الآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به إلى السماء السابعة ليلة الإسراء والمعراج رفعت له، أو كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، ثم رفعت له النار حتى رآها عليه الصلاة والسلام، وتأخر، رجع القهقرة وهو يصلي، رجع القهقرة وهو يصلي، رفعت النار له لحكمة يعلمها الله عز وجل، ثم رفعت له الجنة بعد ذلك حتى رأى عناقيد العنب، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا كذا وكذا لأخذت عنقودا من الجنة، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام، ثم انتهى الأمر، يعني حجبت. فالنار موجودة الآن والجنة موجودة الآن. طيب، عذاب يعني الجنة، النار لها أسماء، لها أسماء بحسب يعني الصفات، من أسمائها جهنم، ومن أسمائها النار، ومن أسمائها السعير، ومن أسمائها إلى أسماء كثيرة لجهنم حسب الصفات التي تكون لهذه المسميات. وجهنم لا تزول على قول الجمهور، على قول جمهور أهل العلم، بل يكاد يكون إجماع، يعني أنها باقية، والكفار خالدون مخلدون فيها إلى يوم القيامة، بل خالدون فيها إلى الأبد، لأن الله عز وجل يقول: إنا أعتدنا للكافرين نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. يعني جهنم موجودة إلى الأبد، والكفار مخلدون فيها، هذا القول الصحيح وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. طيب، عذاب جهنم هل هو على الروح والبدن أو على الروح فقط؟ يعني على العصاة والكفار. الصحيح أنه على الروح، لكن قالوا بعض العلم يقول تعاد الروح إلى الجسد، وينال الجسد والروح من العذاب على حد سواء، ينال العذاب الروح والجسد على حد سواء. قالوا وهذا الأمر محسوس، قالوا لأن فتحت بعض القبور ووجدوا أثار التعذيب على البدن، على الجثة، وفتحت بعض القبور ووجدوا أثار التنعيم أو النعيم على بعض الجثث أيضا، قالوا فهذا أمر محسوس، لكن الأصل أن يكون العذاب على الروح، لأن الجسد يبلى ويفنى وتأكله الأرض، فالأصل أن يكون التعذيب على الروح. طيب، نعم، وهذا بالنسبة لجهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم، ويستعيذ من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر. القبر هو معروف ما يدفن فيه الميت، وعذاب القبر ثابت يا إخوة، عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. بعض الناس يقول العذاب لا يكون إلا يوم القيامة، القبر ما في عذاب. بلى، القبر في عذاب، الدليل من الكتاب على عذاب القبر قبل يوم القيامة، قبل جهنم، قال الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله، اليوم يعني اليوم في الدنيا، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة، قال عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وماذا وماذا؟ ويوم تقوم الساعة أخرجوا آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه فظاهر القرآن يدل على أن عذاب النار ثابت في الدنيا، ولا يكون ذلك إلا على أرواح الأموات، سواء كانت الأموات قد دفنت في القبور أو أغرقت أو أحرقت أو ما أو غير ذلك. السنة منها هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع، منها عذاب القبر، وقد أجمعت الأمة على هذا الأمر، حتى العوام في الصلاة يستعيذ من عذاب القبر بهذا الحديث يستعيذ، وأحاديث أخرى تدل على ثبوت عذاب القبر. طيب، هذا بالنسبة لثبوت عذاب القبر. نعم. طيب، وفتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا من هذه الأربع، لأن هذه الأربع من أعظم والعياذ بالله ما يبتلى به الإنسان. فتنة المحيا والممات، الفتنة في الأحياء، في المحيا قد تكون في الدين، قد تكون في الصحة، قد تكون في العرض، قد تكون في المال. فتنة المحيا معروفة، وفتنة الممات قد تكون في القبر بالعذاب، والميت تختلف أضلاعه في القبر، تختلف يضمه القبر حتى تختلف أضلاعه، قد يكون معه الشجاع الأقرع الثعبان في يعني يصاحبه في كل صلاة لتراك الصلاة، قد المهم مصائب ومشاكل توجد في الحياة وكذلك توجد في الممات، توجد في الممات. ولهذا يقول الله جل وعلا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. طيب، فالاستعاذة من هذا أمر مطلوب في كل صلاة. كم نستعيذ من هذه الأمور الأربع في اليوم والليلة؟ خمسة. كم نستعيذ؟ خمس مرات بس؟ يعني الصلوات الخمس المكتوبة معروفة، والرواتب والنوافل والمطلقة وإلى آخره. طيب، ومن فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال يا إخوة معروف أنه في آخر الزمان يعني يخرج المسيح الدجال ويفتن الناس فتنة عجيبة جدا، حتى أنه يقسم الحي نصفين ثم يقول له عد إلى الحياة ثم يعود، فيفتتن به الناس فتنة عظيمة. لكن هذه الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منها. فإذا كان هذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي قبل كم عليه الصلاة والسلام، قبل أكثر من 1400 سنة، يستعيذ من هذه الأمور، فكيف بما نحن فيه الآن؟ وأعوذ من فتنة المسيح الدجال، استعيذ يعني نقبض قبل فتنة المسيح الدجال، لأنه يؤمن بالمسيح الدجال كثير من الناس، يؤمن بكثير من الناس يعني ابتلاء واختبار لما يرونه والعياذ بالله من الأمور التي تجري على يديه. طيب، نعم. ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. ثم يدعو بما ورد، يعني غير محدد، المات لم يحدد دعاء، يعني بعد ما يفرغ من الاستعاذة من أربع قال يدعو بما ورد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، ويعني يدعو بما ورد من الأدعية المأثورة. نعم. ثم إيش؟ ثم يسلم. وهذه والسلام هو خاتمة الصلاة، خاتمة صفة الصلاة، لأن الصلاة كما ورد في الحديث ها تحريمها ما هو؟ ما هو تحريمها؟ التكبير. وتحليلها التسليم، يعني تخرج من الصلاة بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والتسليم ركن كما سيأتي من أركان الصلاة، لا يخرج المصلي من الصلاة عند جمهور أهل العلم إلا بالتسليم. والركن كما ستعرفون إن شاء الله قريبا، الركن لا بد منه، لا يسقط الركن لا سهوا ولا عمدا، لكنه سهوا يأتي به ويسجد سجود السهو، أما عمدا تبطل الصلاة كلها، لا بد من الاتيان بالصلاة كاملة ويسجد سجود السهو أيضا. يسلم والسلام عليكم، والخطاب هنا لمن؟ عليكم، عليكم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قيل للملائكة، قيل للملائكة، وقيل لعباد الله الصالحين أيضا، على عباد الله الصالحين، وقيل للمصلين إذا كان معه مصلون، إذا كان معه مصلون، لكن الأقرب أنه للملائكة، لأن الملائكة ينتشرون قريبا من المصلي، من المصلي إذا دخل في صلاته، فالأقرب أنه أن هذا السلام على الملائكة، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما أمروا. نعم. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. إذن إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية بعدما يتشهد التشهد الأول ينهض يقوم، فإن كانت ثلاثية صلى ركعة، لكن ماذا يقرأ؟ يقرأ بالفاتحة، يقرأ بالفاتحة. وهل يستحب له أن يقرأ معها سورة؟ على كلام الماتن لا يستحب، لأنه قال فقط، وإنما يقتصر على الفاتحة، وهذا هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قرأ سورة في الثالثة والرابعة يجوز، لكن الأفضل أنه يقتصر على الفاتحة عملا بغالب السنة، بغالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتزدل رجليها في جانب يمينها. ثم يجلس بعدما يصلي الثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية، أو الرابعة إن كانت الصلاة رباعية، يجلس متوركا. كيف متوركا؟ يعني يجلس على إليته ويخرج رجله اليسرى عن يمينه وينصب اليمنى، يعني يعتمد على صدر الرجل اليمنى ويخرج اليسرى عن يمينه ويجلس على الإليه، هذا معنى متوركا. وهذا إنما يكون في الصلاة إذا كان فيها تشهدان، إذا كانت ثلاثية أو رباعية. أما إذا كانت الصلاة فيها سلام واحد مثل إيش؟ مثل الفجر وصلاة المسافر أيضا القصر، أو الرواتب، هذه لا يتورك فيها، يجلس مفترشا، يجلس مفترشا، يعني يفترش الرجل اليسرى القدم اليسرى ويجلس عليها. لكن التورك إنما يكون في الصلاة التي يكون فيها سلامان، الثلاثية والرباعية. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن الذي ذكره الماتن هنا هو مذهب الإمام أحمد. نعم. والمرأة مثله، والمرأة مثل الرجل، المرأة فيما تقدم من الأحكام في صفة الصلاة كالرجل تماما، لأن